أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تكرار العمرة إذا كانت من التنعيم، وإذا كانت العمرة الأولى والثانية لنفسي، وما حكمه إذا كانت العمرة الثانية لمريض أو ميت، جزاكم الله خيرا. ما هي العمرة؟ العمرة هي الزيارة للبيت، فإذا جئت إلى مكة ووصلت إليها معتمرا فقد زرت البيت، وبناء على ذلك لا تخرج إلى التنعيم. بدل أن تخرج إلى التنعيم استغرق هذه الخطوات التي تذهب بها إلى التنعيم في الطواف بالبيت، حتى إن عطاء يقول: لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم يؤجرون أو لا يؤجرون، من شدة إنكاره عليهم، لأنك أصل العمرة زيارة البيت وأنت عند البيت، فهذا من الخطأ الذي يقع فيه العامة. ولذلك لما اعتمر عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى التنعيم مرة ثانية ليأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة. أما إذا وجدت حاجة كأن يكون أبوه مات ولم يعتمر فيعتمر عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة التي لم تعتمر، فهذا شيء آخر. أما عن نفسه فإنه إذا وصل إلى مكة فقد زار البيت فيستكثر من الطواف بالبيت، هذا هو الذي وردت به السنة والذي عليه العمل عند أهل العلم رحمهم الله. أما أن يخرج ويذهب إلى الحل ثم يعود، هو يفارق البيت، والسنة له أن يغتنم وجوده في البيت بذكر الله من الطواف بالبيت والصلاة والاستكثار من النوافل، هذا هو الذي عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وأما إذا وجد الموجب ليخرج إلى التنعيم من أجل أن يعتمر عمن لم يعتمر فهذا لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم.